عليم. وقال عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآيات الكريمات وما في معناها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكثر من طرق الخير، يكثر من الأعمال الصالحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنما عمله في هذه الحياة فسيجده مكتوبا في صحائفه يوم القيامة، فيسر بما كان حسنا ويسوءه ما كان قبيحا. قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يحذركم الله نفسه، والله جل جلاله وتقدست أسماؤه تفضلا منه وإحسانا على خلقه جعل أنواع العبادات من النوافل متنوعة حتى يكون كل واحد له نصيب منها ويمكنه الأخذ منها، والموفق من يسر الله له جميعها أو أكثرها. فمن الأعمال الصالحة الإنفاق، البذل في سبيل الله، البذل على الفقراء والمحاوين، البذل على اليتامى، الإنفاق على الأقارب، صلة الأرحام، كل هذا من أعمال البر والخير. وشرع الله سبحانه وتعالى أيضا للعبد التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وتلاوة القرآن وكل معروف صدقة، أمر بالمعروف نهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأعمال. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة جمع سلامة، وهي العضو أو المفصل من مفاصل الإنسان، وكل واحد من بني آدم مركب من 360 مفصلا، فعليه أن يؤدي عن كل مفصل من هذه المفاصل صدقة، فمن أدى عنها صدقة فقد زحزح نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. كل هذه، وأيضا مقابلتك أخاك بوجه طليق منطلق صدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منطلق منبسط، يعني إنسان يعني تكون عندك سماحة وبشاشة ولين جانب وتواضع، كل هذا من الصدقات. كذلك أيضا التواضع، حسن الخلق، لين الجانب، كف الأذى، كل هذا يعتبر من أنواع الصدقات. ولما جاء فقراء المهاجرين وشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون وكما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون منها ويعتمرون ويحجون. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ بكل تسبيحة صدقة، يعني الإنسان يقول سبحان الله أي صدقة، تحميدة صدقة يقول الحمد لله هذه صدقة، كل تكبيرة صدقة يعني يقول الإنسان الله أكبر، كل تهليلة صدقة يقول لا إله إلا الله، أمر بالمعروف قل يا أخي صل، ذكر الصلاة، تأمره بأي نوع من أنواع المعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة، كل هذه من أنواع الصدقات. ولما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به يعني أتعلق به، قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، يعني أن تذكر الله باستمرار. وإذا نظرنا إلى حياة المسلم وجدناها تبدأ بالذكر وتنتهي بالذكر، فأول ما يستيقظ الإنسان من نومه مأمور بأن يقول لا إله إلا الله، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك وكان يفعله عليه الصلاة والسلام، إذا استيقظ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكذلك أيضا الصلوات تعتبر ذكر، لا تهلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأنها مشتملة على الذكر، لأن فيها تلاوة القرآن، فيها التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء إلى غير ذلك. أيضا إذا ركب الإنسان دابته يقول الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذا أيضا من الذكر. قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أيضا من الذكر. قول الآخر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أيضا من الذكر. سؤالك عن حال أخيك، كيف حالك كيف أنت، هذا أيضا يعتبر من أيضا المعروف. وهكذا كل هذا من أنواع المعروف والبر والصلة. أيضا إذا دخلت بيتك تسلم على أهل بيتك، تقول أيضا تقول بسم الله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا خرجت أيضا كذلك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا إذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذا خرج من المسجد أيضا يقول ذلك، يقول بسم الله اللهم صل على محمد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك إذا أراد يخرج. كذلك أيضا عند الوضوء يقول بسم الله، وإذا فرغ منه قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا قال ذلك بعد انتهاء وضوءه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كذلك أيضا الذكر عند النوم، إذا أراد الإنسان ينام يقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، يعني يذكر الله عند النوم. وهكذا يعني في جميع حالات الإنسان. فالذكر أيها الأحباب من أفضل الأعمال وأهونها وأيسرها، والذكر يكون باللسان ويكون أيضا بالقلب ويكون أيضا بالعمل بالجوارح، كل هذا يعتبر من ذكر الله عز وجل. ونجد الذكر مطلق ومقيد، فذكر مقيد، مقيد الصلوات، مقيد بعد أدبار الصلوات لدخول البيت خروج منه، دخول الحمام خروج منه، ركوب الدابة عند النوم عند اليقظة، هذا اسمه ذكر مقيد. وهناك ذكر مطلق يعني دائما وأبدا الإنسان يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل، وهو ماشي وهو قاعد وهو راقد. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني راقد قائم جالس. وفي القرآن الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذكر في الصباح ذكر في المساء. سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين واذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يوم 100 مرة يعدها بيده هكذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يعدها في يده. اسمعوا الجائزة ماذا يكون له من الأجر؟ أجر عظيم. من قالها ذلك كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. كان يعني اعتق 10 رقاب من العرب. اشترى 10 رقاب من ولد إسماعيل واعتقهم. لو واحد يشتري جارية ويعتقها أو عبدا ويعتقه تحدث الناس به قال فلان عمل عملا جليل وصحيح عمل جليل، لكن هذا كان اعتق 10 رقاب. هذه واحدة. الثانية أن الله يكتب له 100 حسنة 100 حسنة لا يعلم مقدار هذه الحسنة لله عز وجل. الثالث أنه يمحى عن 100 سيئة. الثالث الرابع أنه يكون في حرز من الشيطان يومه ذلك، فلا سرقة ولا خمور ولا زنا ولا يعني غير ذلك من الكبائر، يكون في حمن وحرز من الشيطان يحفظه الله من الشيطان ويحرسه من الشيطان بسبب هذا الذكر العظيم. والخامسة أنه لا يكون أحد أفضل منه، يعني لا يأتي أحد أفضل منه يوم القيامة إلا رجل عمل مثل عمله أو زاد عليه. إذن هذا يعني قول هذه الكلمة العظيمة هذا يعدل عتق الرقاب ويكون أفضل الأعمال. إذن ينبغي للإنسان أن يكون له ورد الصباح والمساء من هذه الأذكار، لكن ما تكون من علامة الطريقة الصوفية ذكر جماعي وفي التمايل وفي ضرب طبول. لا، يجلس الإنسان ويذكر الله سبحانه وتعالى بصوت منخفض ومستحضرا عظمة الله عز وجل، يكون باله معه وذهنه معه متصور لعظمة من يذكره والله جل وعلا. لا يقول هو لا، إنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد. هذه من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة، لكن لا بد وأن يقولها عن علم ويقين وإخلاص وقبول وانقياد ومحبة. لكن كونه يقول هذه الكلمة العظيمة ثم يأتي إلى ولي من الأولياء يقول يا سيدي اشفع لي، يا سيدي المدد، يا سيدي اقضي حاجتي، هذا ناقض هذه الكلمة، لأن معنى هذه الكلمة الكفر بما يعبد من دون الله. يعني لا إله نفي وإلا الله إثبات، نافيا جميعا ما يعبد من دون الله ومثبت العبادة لله وحده. معناها لا إله لا إله معبود بحق إلا الله عز وجل. فلا يجوز الإنسان أن يعبد مع الله غيره. لا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تطلب العون والمدد إلا من الله عز وجل، ولا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله. ولهذا قيل لوهب بن المنبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، لكن ما من مفتاح إلا له أسنان، إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فإذن لا بد أن تكون هذه الكلمة مشتملة على حقوقها. وهذه أيها الأحباب كلمة عظيمة، هي أفضل الذكر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، البضع معناه ما بين الثلاثة إلى العشرة. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولما قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، كأن موسى أراد أن الله يخص في شيء يذكر الله به ويدعوه، في حرص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على أسباب الخير الموصلة إلى رضا الله عز وجل. قال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني ما بها من الملائكة عليهم السلام، لو أن السماوات السبع على سعتها وضخامتها واتساعها وما فيها من الخلق، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع ما فيها من الإنس والجن والطير والوحوش والجبال والبحار إلى غير ذلك والأشجار والآدميين وكل خلق، لو أن والأرض ما فيهن وضعت في كفة، يعني هذه الدنيا كل السماوات والأرض وما فيها وضعت في كفة، وكلمة التوحيد في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تعالى الله في ملك، ما أعظمها من كلمة، ما أعظمها لمن قالها بصدق وإخلاص وانقياد وقبول وترك وكفر لما يعبد من دون الله. ويقول عليه الصلاة والسلام يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فلان بن فلان ينادى به فيحضر ويمد له 99 سجل كتاب، سجل الكتاب كل سجل منها مد البصر، الله يشوف ما يشوف تروح، يقال لا أتنكرون هذا شيء؟ قل لا، مسجل تاريخ مضبوط، فعلت في كذا يوم كذا تنكرون هذا الشيء؟ قال لا. قال فيقال ألك عذر؟ فيهاب الرجل من هول الموقف وفضاعته وعظمه فيقول لا ما لي عذر. فيقول ألك حجة؟ قال لا. فيقال بلى إن لك عندنا بطاقة وأنك لا تظلم لا ظلم عليك، ويخرج له بطاقة ورقة صغيرة اكتب بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقال يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة الميزان والسجلات في ميزان كفة الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، يعني ارتفع الميزان، مالت هذه البطاقة في الميزان، هذا الميزان العظيم الواسع. لكن يا إخواني هذه لما قالها الرجل عن علم ويقين وإخلاص وكفر لما يعبد من دون الله، أما ما يفعله اليوم بعض المسلمين أصلح الله حالنا وحالهم في العالم الإسلامي اليوم مما أسمع ولم أرى، يقال أنهم يذهبون إلى بعض الأولياء والصالحين ويسألونهم المدد ويقربون لهم القرابين، يذبحون لهم الهدايا والنذور ويسألونهم شفاء المرضى، يسألونهم قضاء الحوائج. أيها الإخوة هذا شرك أكبر، إن مات الإنسان وهو على هذه الحال فهو من أهل النار، نسأل الله العافية. فحذاري حذاري رحمكم الله مما يحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنتم إن شاء الله تعالى عما قليل مسافرون، وأرجو الله أن يكتب لكم الصحة والعافية والقبول. فحذاري أن يحبط عملكم وما وفقتم لأدائه من هذه المناسك وأنتم لا تشعرون، فلا ترجو إلا الله ولا تخافوا إلا الله ولا تطلبوا العون والمدد إلا منه، إياك نعبد وإياك نستعين، تقرؤون في صلاتكم كل يوم في كل صلاة فرضا أو نفلا إياك نعبد وإياك نستعين. فحذاري حذاري رحمكم الله مما يبطل العمل، لقد قال الله لنبيه في محكم التنزيل وله ولأمته ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل إخبارا عن حال الموتى والذين تدعون من دونهم ما يملكون من قطمير. أتعرفون ما هو القطمير؟ اللفافة التي تكون على النواة، على نواة التمر، قشرة رقيقة بيضاء، ما يملكون من قطمير، فما بالكم بمن يريد أن يعطوه أكثر من ذلك؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ميتي ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالحاصل أيها الإخوة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا يملكون مثقال ذرة فضلا عن غيرهما، لا دون ولا أكثر. ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، لا ملك استقلال ولا بالشركة، وما له منهم من ظهير يعني معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يا أيها الأحباب، هذه الآيات تقطع عروق الشرك من قلب الشخص الذي أراد الله له الخير. إذا علم أن هؤلاء المدعوون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما يملكون من قطمير، وأنهم لا شريكة لهم مع الله عز وجل في السماوات ولا في الأرض، وأنه ليس لله معين منهم، وأن الشفاعة بيده جل وعلا ما يملكون منها شيء، فهل بعد هذا شيء أيها الأحباب؟ ولكن أمور نشاء عليها الصغير وشاب عليها الكبير، فنسأل الله سبحانه وتعالى. نعم مثال. لا لا لا لا لا ادھر پڑے ہوئے تھے لا لا نہیں نہیں نہیں نہیں لا لا یہ پڑے ہوئے تھے ادھر سنیے نا میں بات لا لا عربی تو یہ نہ دس گا عربی ہاں خلكم معي تفرتيه سنجاو لا لا شوي شوي الان خلص بعد الاسئله الحين بس اصبر اسمعوا هداكم الله. الشاهد ايها الاحباب، هذه الكلمة العظيمة أكثر من ذكرها من قولها، فإنها تعدل عتق الرقاب وفيها أجر عظيم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له شجرة في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا. وهذا ذكر عظيم اشتمل على تنزيه الله عز وجل سبحان الله، وعلى تحميده والثناء عليه، وعلى إفراده بالوحدانية لا إله إلا الله، وعلى تعظيمه جل وعلا وأنه أكبر من كل شيء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في الحديث أيضا: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إني لقيت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام السماء السابعة حين أسري بي مسلما ظهره إلى البيت المعمور السماء السابعة فوق حيال الكعبة المشرفة. فإذا هو أي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه، ما عاد يعودون عليه نظرا لكثرة الملائكة. قال الخليل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: أقرئ أمتك من السلام، يعني سلم عليهم، نقول وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأكثروا رحمني الله وإياكم من هذا الذكر في الصباح والمساء في جميع الأوقات، إنسان قائم، إنسان جالس، إنسان راكب من سيارة، إنسان في مكتبه في متجره، وهكذا دائما يكون الإنسان لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فأكثروا رحمكم الله من هذا الذكر العظيم، واحرصوا على ذلك، واسألوه القبول والتوفيق. وأكثروا أيضا من تلاوة القرآن، فإن تلاوة القرآن من أفضل الذكر، لأن القرآن له فضل عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من القرآن من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، ومن قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إذا قلت ألف لام ميم يكتب لك 30 حسنة، هذا فضل عظيم. فضل الكلام على فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فأكثر رحمكم الله من تلاوة القرآن، وليكن للإنسان حزب كل يوم، جزء جزوين ولا أقل ولا أكثر، المهم يكون الإنسان ورد معين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل شهر، فأدنى الكمال أدنى شيء تقرأه في شهر، تختم في كل شهر، كل يوم جزء، يعني معدل ثلث ساعة نص ساعة. ولا أظن مسلم يرجو ما عند الله عز وجل وله رغبة في الخير يعجز أن يوفر من وقته اللي هو 24 ساعة ثلث ساعة ولا نص ساعة لتلاوة كتاب الله عز وجل. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيقول في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم: الماهر بالقرآن، يعني العارف الحافظ المتقن أو الحافظ، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يعني يتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران: أجر التلاوة وأجر معالجة تلاوة القرآن الكريم. ينبغي الإنسان أنه يحرص على كتاب الله عز وجل، يحفظه، يتلوه، يعمل به، لأن القرآن أنزل للعمل به، التعبد بتلاوته قراءته وحفظه. ولا يأخذ الإنسان على ذلك أجر، يكون يقرأ في المآتم، يقرأ في الحفلات، لا، القرآن ما أنزل لهذا، إنما الإنسان يقرأه وحده رجاء مثوبة الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة، يعني في درج الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله عز وجل. فهذا أيها الأحباب فضل عظيم في تلاوة القرآن الكريم، فاحرصوا رحمكم الله على ذلك واعملوا به وتمسكوا به، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله عز وجل. فهو أفضل الكتب وأعظمها، يعني أعظم الكتب التي نزلت من السماء هذا القرآن العظيم، وأنزل على أشرف رسول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أفضل المخلوقات أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة رحم الله بهذه الأمة. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي في العمل بشرعه وتقديم محبته على الأهل والنفس والمال والولد والعمل بما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، والإكثار من الصلوات من الصلاة والتسليم.